بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة في كتاب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه عند قوله: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. طبعا من المعلوم أنه لا نسخ إلا بدليل، لأن هذا هو حقيقة النسخ، رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه. فالطريق الشرعي الدال على النسخ قد يكون قرآنا، قد يكون سنة، قد يدل الكتاب على النسخ، قد تدل السنة على النسخ، قد يدل القرآن على بعض المنسوخ والسنة على البعض الآخر. وسيأتي كلام على أن الإجماع قد يكون دالا على النسخ. فهنا قال: الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه. قال الشافعي: مما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس. فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا في السورة معه، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أن هذا نزل متأخرا بعد سنة تقريبا من نزول أول صدر السورة، فنزل بعد سنة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل إلا قليلا، كما وضح في بقية الآية: نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ولم يكن قد نزل من القرآن كثير، فما الذي كانوا يقرؤونه طوال الليل؟ وفي الليلة هذه، وفي الليلة بعدها، وفي الليلة بعدها، سنة كاملة. لأنهم كانوا يكررون القرآن الذي نزل، ولم يكن نزل إلا صدر سورة العلق وسورة المدثر وآيات. وهذا يدل على أن القرآن لا يشبع منه، ويظل عطاؤه الروحي وعطاؤه العلمي وعطاؤه التثبيتي دائما مستمرا. كلما قررته وكلما رتلته ازداد حلاوة، خلاف الكثير من الكتب تقرأها أول مرة، المرة الثانية يكون عندك فتور. وهكذا في مراجعة المواد التي تدرس وتمتحن، وتقول: أنا راجعت 5 مرات، أنا راجعت 3 مرات، يعني. وكما قال الإمام الشاطبي: وترداده يزداد فيه تجملا. نزل بعد سنة: إن ربك يعلم أنك تقوم. أشفق الله، أو أشفق القرآن على المؤمنين، لأنهم أخذوا الأمر بجد كبير. والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكان بعضهم يشق على نفسه، وهو من أهل الأعذار، قد يكون مريضا، قد يكون عنده عمل في اليوم التالي، وكان العمل شاق طبعا، في حر شديد، في برد شديد، إن المدينة فيها برد شديد وفيها حر شديد، وعمل في الحقول والزراعة، والمدينة بلد زراعي. ثم إن وفي التجارة يحمل المتاع ويذهب به إلى السوق، قد لا يبيع فيرده مرة أخرى إلى بيته، وهكذا يعني شأن الناس. يعني قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولما ذكر الله بعد أمره بقيام الليل نصفه بدل من الليل، بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه، فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك خفف، فهذا التخفيف نسخ، خفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون إلى آخره، قرأ إلى فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا دليل على أن الإمام الشافعي كان يملي كتاب الرسالة على من؟ على الربيع بن سليمان المرادي عليه رحمة الله. فهو الكل يحفظ القرآن، وبدل من يكتب الآية إلى آخر إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه، قال قرأ إلى فقرأوا، قرأ الإمام الشافعي فقرأوا ما تيسر منه. قال الشافعي فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله فاقرأوا ما تيسر منه. يعني لو قام نصف ساعة، طبعا نصف ساعة غير ثلث الليل، أو ساعة غير ثلث الليل، ثلث الليل يحتاج إلى إيه؟ خمس ساعات وأربع ساعات، مش كده؟ يعني فاقرأوا ما تيسر منه، فاحتمل قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره. احتمل أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، لأنه كان قيام الليل آنئذ فرض فأزيل بفرض آخر أخف، ثم أزيل بالصلوات الخمس، ثم أزيل والآخر أن يكون الاحتمال الثاني، يعني أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره بعد ذلك كما أزيل به غيره، وهذا مما فيكون مما توارد عليه النسخ، ما توارد عليه النسخ، يعني هو كان قيام الليل نصفه وثلثه والثلثين كان فرضا ثم نسخ بفرض آخر وهو فقرأ ما تيسر منه، ثم نسخ بالصلوات الخمس. ومما توارد مما ذكروا فيه توارد النسخ المتعة، متعة النساء، فإنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريما دائما إلى يوم القيامة. ومما ذكروا في ومن الأمثلة التي ذكرها في توارد النسخ تحريم الحمر الأهلية، قالوا أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت في غزوة خيبر. قال والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، يعني هو نسخ ثم نسخ، وذلك لقول الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فكان فرضا على رسول الله كما يعني يقول البعض. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فاحتمل قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، يعني احتمل المعنيين، فاحتجنا أن ننظر في السنة ليتبين أي المعنيين هو المقصود. قال فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن يعني هل التهجد كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على بعد ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ فقال لما جاء أن الله فرض خمس صلوات، خمس صلوات فرضهن الله على العباد، إذن مفهوم العدد يقول إنما عدد الخمسة ليس إيه؟ ليس واجبا، أو أنه على البراءة الأصلية. فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس، فصرنا إلى أن الواجب الخمس، وأن ما سواها من واجب من صلاة قبلها منسوخ بها، استدلالا بقول الله فتهجد به نافلة لك، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر. وأفهم أيضا من ذلك أن الإمام الشافعي يعني يريد أن يقول لا ينبغي أن يستدل على نسخ ومن الليل على نسخ ومن الليل فتهجد، أو على نسخ قم الليل إلا قليلا بالحديث اللي هو إيه؟ خمس صلوات كتبهن الله على العباد. لماذا؟ قال لأن الحديث عندهم لا ينسخ القرآن، وإنما جاء الحديث هنا ليبين أن أحد الاحتمالين المذكورين في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. إذن فالحديث لم ينسخ الآية، ويقول إن قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، أو قوله فتهجد به نافلة لك، أو قوله كذا، نسخ بقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد، أو الصلوات الخمس كذا. لماذا؟ لأن السنة عنده لا كأنه يطبق ما سبق، ويقول إذا ما وجدت مثل هذا فاعلم أنه نسخه قرآن. ثم جاءت السنة تبين، إما تؤكد أو تبين أن المراد أحد الاحتمالين المذكورين في الآية. وأنا قرأت كثير من يعني في كثير من الكتب أنهم يقولون أنه منسوخ بخمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، أو كتبهن الله على العباد. نسخ ماذا؟ نسخ قم الليل إلا قليلا، نسخ فتهجد به نافلة لك. فيقول لا، الناسخ كان فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا احتمل احتمالين، فجاء الحديث ليعين أحد إيه؟ أحد الاحتمالين، لا ليؤسس النسخة، لا لا لا لا ليؤسس للنسخ. وهذا لعله بين لكم. قال ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. يعني يقول إني هذا لما نسخ هذا لم ينسخ أصل تشريعه، إنما النسخ كان للوجوب، وأن الإنسان يعني يبقى الحكم الأصلي قائما. لو أراد إنسان أن يقوم ليلة كاملة فليقم، يعني النسخ ليس نسخ ليس مانعا، إنما هو نسخ تخفيف، نسخ تخفيف، أو بما يشبه قول الحنفية رخصة الترفيه. لكن لو أراد إنسان أن يقوم ثلثي الليل هل يمنع ونقول له هذا قد نسخ؟ لأن أصل التشريع قائم، النسخ هو نسخ للإلزام، نسخ للوجوب. ولذلك يقول ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا، حتى لو قام الليل كله. كان بعض الصالحين يقوم الليل كله، بل كان بعض الصالحين يقوم الليل ويجعل معظم الليل للركوع فقط أو للسجود فقط، فيقول هذه ليلة الركوع فيقضي الليل كله في ركعة. لكن طبعا عبادة الركوع، انتبهوا، عبادة الركوع ليست عبادة مستقلة، معنى أن يركع الإنسان وبعد ما ينتهي من الركوع يقوم ويمشي، لكن يعني الركوع ليس عبادة مستقلة، إنما يبدأ الركعة ويقرأ ثم يركع ويطيل الركوع تشبها بالملائكة الذين هم ركوع على الدوام، والملائكة الذين هم سجود على الدوام. فيقضي أثر هذا عن الربيع بن خثيم من التابعين وغيره من الصالحين. قال ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مصليا به، وكيفما أكثر فهو أحب إلينا. أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء أعرابي من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال النبي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه، يعني ما في صلاة سادسة مفروض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، هذا تقرير له على أنه لا زيادة على الخمس. ورواه عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على خلقه، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. يعني سبحان الله، يعني قد يضيع منهن شيء نسيانا، قد يضيع منهن شيء نوما، قد يضيع منهن شيء إكراها، أو ما إلى ذلك من وجوه الأعذار التي قد تلحق بالإنسان. استخفافا بحقهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، هذه رحمة، رحمة الله بعباده. كان له عند الله، كان له عند الله عهدا، طبعا عهدا، قال هكذا ضبط في الأصل بالنصب وعلى طرف الألف فتحتان أن يدخله الجنة. لها وجه يعني في العربية، فأثبتها كما هي. قال باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الشافعي: افترض الله الطهارة على المصلي في الوضوء والغسل في الوضوء والغسل أو الغسل من الجنابة، فلم تكن لغير طاهر صلاة. ولما ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء فيه حتى يطهرن فإذا تطهرن أتينا، استدللنا على أن تطهرهن بالماء بعد زوال المحيض، لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر، فلا يكون للحائض طهارة بالماء إلا بعد النقاء، إلا بعد النقاء من الدم، لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن، وتطهرهن زوال المحيض في كتاب الله ثم سنة رسوله. أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت إحرامها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حاضت، فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج. تقضي يعني ماذا؟ يعني تؤدي. القضاء هنا بمعنى الأداء، قضاء لغوي يعني. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت أديت. فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتم مناسككم، ليس القضاء الاصطلاحي الذي هو عند الأصوليين فعل العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا، لا، ولكن القضاء هو بمعنى الفعل، فعل العبادة. قال: فأمرها أن تقضي ما يقضي الحاج، يعني أن تفعل وتؤدي ما تشهد المناسك كلها إلا الطواف. قال: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تطهري يعني يحصل النقاء من الدم ثم الاغتسال، وأن الاغتسال في أثناء الدم لا يطهر الحائض. فاستدللنا على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فأما الحائض فلا تطهر بواحد منهما، وكان الحيض شيئا خلق فيها، كتبه الله على بنات آدم، لم تجتلبه على نفسها فتكون عاصية به، فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها، فلم يكن عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها، ليس عليها قضاء. وقلنا في المغمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قياسا على الحائض، قال إن المغمى عليه الذي يستمر به الإغماء يوم وليلة مثلا 5 صلوات، والمغلوب على عقله يعني المجنون أنه لا يقضي ما فاته في وقت الإغماء وفي وقت غلبة العقل، الغلبة على عقله، وفي وقت الغلبة على عقله قياسا على الحائض، إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعقلها ما دام في الحال الذي لا يعقل فيها. وكان عاما هذا قياس. يعني بعض أهل العلم يذهب إلى أن المغمى عليه والمغلوب على عقله رفعت عنه الصلاة بدليل العقل، يعني العقل هو الذي يقضي بأن هذا غير ما، لأنه ليس من أهل التكليف ولأنه ذاهل عن الفريضة، فالمغمى عليه لا يعقل الخطاب، وهي مسألة تكليف الغافل، مسألة تكليف الغافل. ومحل التكليف وشرط التكليف العقل، والمجنون أو المغمى عليه ليس محلا للتكليف في هذه الحال. يعني كأن المحل غائب، محل غائب، وهذا يجعله بعض أهل العلم كالرازي من النسخ بالعقل. والنسخ هنا ليس معناه رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه، ولكن النسخ هنا بمعنى ذهاب المحل، ذهاب المحل، إن المحل ذاهب. كالإنسان الذي يعني قطعت إحدى يديه ففي الوضوء يغسل إيه؟ يد، ومن وجب عليه قصاص فحصل حادث ومات، ذهب المحل وزال المحل. فذهاب المحل هذا عند بعض العلماء كما ذكره الرازي في المحصول وغير الرازي أيضا يجعلونه من النسخ بالعقل. وليس المراد بالنسخ هنا النسخ اللي هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي، ولكنه من باب ذهاب المحل، كمعنى من معاني النسخ عند البعض. وكان عاما في أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة، وعاما أنها أمرت بقضاء الصوم، ففرقنا بين الفرضين. في المعاني يستحسن الإمام القرافي وبعض العلماء تبعا للقاعدة اللغوية أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أن فرق تستعمل في الحسيات، وأن فرق تستعمل في المعاني، لأن المعاني ألطف من المحسوسات، فيستعمل في الشيء الخفيف اللطيف اللفظ الإيه؟ غير المشدد، وفي المعنى وفي الحس يستعمل فرق. فذكر هذا في أول كتاب الفروق، أن فرق هي أخص بالمحسوسات، وفرق في المعاني، وذلك للطف المعاني وأنه يناسبها لفظ أخف. هنا قال ففرقنا بين الفرضين استدلالا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم. وكان الصوم مفارق الصلاة في أن للمسافر تأخيره عن شهر رمضان، وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر. هنا افترق الصوم عن الصلاة في أن المسافر يصلي سواء قصر الصلاة أو أتم، لكن الصلاة ليست إيه؟ ليست ساقطة عنه، لكن الصوم قد يسقط عنه، يسقط الصوم إلى بدل. فعدة من أيام أخر، ولا تسقط الصلاة، وإنما قد يخفف عن المسافر في الرباعية، وقد يخفف أيضا في أمر الوقت بأن يجمع بين الإيه بين الصلاتين في بعض الصلوات في وقت العصر ووقت العشاء. قال: وكان الصوم مفارق الصلاة، يعني في صورة أخرى الصوم يفارق الصلاة، ليست هذه الصورة الوحيدة التي يفارق فيها الصوم الصلاة، بأن الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال: عندنا صورة أخرى فارق الصوم فيها الصلاة، بأن الصلاة لم تسقط عن المسافر وسقط عنه الصوم إلى بدل إلى ليقضي في أيام أخرى. قال: وليس له ترك يوم لا يصلي فيه صلاة السفر، وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، فليس كل يوم كالصلوات، يعني في الـ في الـ في, الـ في التكليف الصلاة كل يوم، بل في اليوم 5 مرات، فلو أمرت بقضاء الصلاة لشق ذلك، وليس هذا من معهود الشارع في شرع الأحكام، إن الشريعة جاءت برفع الحرج عن المكلفين وباليسر. وكان الصوم شهرا من 12 شهرا، وكان في 11 شهرا خليا من فرض الصوم، ولم يكن أحد من الرجال مطيقا بالفعل للصلاة خاليا من الصلاة. قال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقال بعض أهل العلم: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم في حال السكر وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل القرآن والله أعلم على ألا صلاة لسكران حتى يعلم ما يقول، إذ بدأ بنهيه عن الصلاة وذكر معه الجنب، فلم يختلف أهل العلم ألا صلاة لجنب حتى يتطهر، وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، لأنه عاص لأنه أن يقرب الصلاة في حال سكر هو ليس به آثما، لأنه كان قبل التحريم، فكيف بعد أن حرمت الخمر؟ فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا، بأنه عاص من وجهين: أحدهما أن يصلي في الحال التي هو فيها منهي، والآخر أن يشرب الخمر. والصلاة قول وعمل وإمساك، فإن لم يعقل القول والعمل والإمساك فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فهو قول وعمل، قول قراءة وعمل ركوع وسجود، وإمساك عن الطعام والشراب والكلام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، فلم يأتي بالصلاة كما أمر. إذا لم يعقل القول والعمل والإمساك يكون قاصدا واعيا، فلم يأتي بالصلاة كما أمر، فلا تجزئ عنه، وعليه إذا أفاق القضاء. ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران، لأنه أدخل نفسه في السكر السكران، فيكون على السكران القضاء دون مغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه، حصل له إغماء لا حيلة له فيه أو جنون، فيكون عاصيا باجتلابه. ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس، فكانت القبلة، يعني كانت الإيه فكانت هي القبلة التي لا يحل التي إيه؟ قبل نسخها عندي في مسح لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها يعني لا يحل استقبال غيرها قبل نسخها. ثم نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت، فلا يحل لأحد استقبال بيت المقدس أبدا بمكتوبة، ولا يحل أن يستقبل غير البيت الحرام. قال وكل كان حقا في وقته، وكل طبعا هذا يرد على المعتزلة الذين يقولون، وعلى من يمنع النسخ أيضا الذي يقول إن في اجتماع للحسن والقبح، أن الشيء إذا كان مأمورا به فهو حسن، وإذا كان منهيا عنه فهو قبيح، فيجتمع الحسن والقبح في إيه؟ في شيء واحد. عند من يقول بالحسن والقبح ذاتيين فهو كأنه يرد هذا الفهم ويقول وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت، لذلك قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنهم سألوا عن الصلاة التي صلوها قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا كما في حديث البراء، فقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأنها كانت حقا في وقتها، وكل كان حقا في وقته، فكان التوجه إلى بيت المقدس أيام وجه الله إليه نبيه حقا، ثم نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام أبدا، يعني حكما دائما مستمرا. لا يحل استقبال غيره في مكتوبة إلا في بعض الخوف، لم يقل في صلاة الخوف، إنما في صلاة شدة الخوف، وشدة الخوف حين التحام الصفوف ويعني يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها، كما جاء في الحديث مستقبل القبلة وغير مستقبليها، في شدة الخوف يصلي وهو مقبل مدبر يعني يتحرك ويجري الصلاة على قلبه وهو يقاتل، ويومئ إذا استطاع، وقال إلا في بعض الخوف وليس في كل صلاة الخوف، إن يجب التوجه إلى القبلة في صلاة الخوف إلا إذا التحم الصفوف، التحمت الصفوف يصلي المسلمون صلاة شدة الخوف، إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر، استدلالا بالكتاب والسنة. وهكذا كل ما نسخ الله، وهكذا كل ما نسخ الله، ومعنى نسخ ترك فرضه، كان حقا في وقته وتركه حقا إذا نسخه الله، فيكون من أدرك فرضه مطيعا به وبتركه، من أدرك النسخ المنسوخ مطيعا به في وقت الأمر به وبتركه في وقت الأمر بغيره أو النهي عنه، ومن لم يدرك فرضه مطيعا باتباع الفرض الناسخ له. مثلاً نحن لم ندرك الفرض الأول، نحن الآن لم ندرك الفرض الأول، وغيرنا أدرك الفرض الأول ولم يدرك الفرض الثاني، وأن مات أيام التوجه إلى بيت المقدس، وكل كان حقا في وقته. قال الله لنبيه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن قال قائل